ربنا جل في علا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه يجب أن تعلم أن لا حكم أبدا إلا كلام الله وكلام رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحكم عندما تصارعهم، عندما تواجههم، هو كلام الله وكلام رسوله وأثر الصحب الكرام، كلام الخلفاء الراشدين وكلام الأئمة المهديين ممن قد استضاءوا بالفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك معاشر الدعاة إلى الله والخطباء على المنابر، زادكم في مواجهة الباطل بكل صوره البشعة أن تتقووا بالعلم النافع من كلام الله وكلام رسوله. إن الأعداء يريدون أن يشغلوك عن آية تحفظها وعن حديث صحيح تضبطه، إنهم يريدون أن تشغل عن صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وعن المسانيد والمجامع والمصنفات. إنهم يريدون منك أن تجري وراءهم بالآراء الكاسدة والأقوال العابسة. يجب أن تعلم إن الحجج هي التي تستضيء لها القلوب وليس أقاويل البشر أبدا. مهما علا كعبه، مهما ارتفعت رتبته، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القمر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. يجب أن يمتلئ قلبك بحب السنن والآثار وينبغي أن تعظمها، إذ لا قوام لكم معاشر أهل السنة والجماعة إلا إذا رفعتم رأسا بنصوص الكتاب والسنة وصرتم على علم صحيح.